أحسن الله إليكم. تقول امرأة تخفي في بعض الأحيان الحقائق عن أخرى، وقد تسألها عن شيء هل حصل فتقول إنه لم يحصل مع أنه في الحقيقة قد حصل، أي أنها تكذب، فهل في ذلك شيء مع أنها تكذب من أجل مصلحة لا تقصد سوى تقديم المصلحة؟ لأنها من بعض الأحيان قد تحصل مشاكل في المصارحة وذكر ما حصل، فما حكم الكذب في هذه الحالة، وخصوصا أن المرأة التي تسأل عن هذه الأمور قد لا يعنيها؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا بالنسبة للسائلة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، أنهم يحرجون غيرهم في السؤال عن أمور لا تخصهم، هذا بالنظر للسائل. أما بالنظر للمسؤول فإنه فإذا رأى المصلحة في الإجابة فإنه يجيب، وإذا رأى المصلحة في عدم الإجابة فإنه لا يجيب، وبإمكانه أن يستعمل التورية. وبالله التوفيق.